قصص عربية. سندريلا. كان هناك رجلا غنيا له زوجة مريضة التي شعرت بنهاية عمرها، فطلبت من ابنتها الوحيدة سندريلا أن تقترب من سريرها. عزيزتي، بعد وفاتي كوني طيبة وورعة وستصبحين في أحسن حال، وأنا سأدعو لك دائما وسأظل بجانبك أعدك. وأغلقت عيناها إلى الأبد. كانت تذهب إلى قبر أمها كل يوم وتبكي. كان والد سندريلا دائم السفر للعمل، فقرر الزواج ثانية حتى يكون هناك من يرعى سندريلا، فتزوج من أرملة لديها ابنتان شابتان. عاشت سندريلا مع زوجة أبيها الشريرة وابنتيها الشريرتين. كانت معاملتهم سيئة، وكبرت لتكون الخادمة وتقوم بأعمال المنزل. ذات يوم بينما سندريلا تنظف الأرضية، كانت الفتاتان تجلسان على الأريكة وتلتهمان الفاكهة. بعد أن أكل، رمت إحداهما القشور على الأرض. دخلت أمهما إلى الحجرة ورأت الأرضية القذرة. سندريلا، نظفي الأرضية جيداً أيتها الكسولة، ألا تجدين فعل أي شيء؟ حسناً، سأنظفها حالاً، آسفة. وأجبرت سندريلا على الطهو وغسيل الأطباق. هل يمكنني أن أتناول الطعام الآن؟ يمكنك أن تتناولي بقايا الطعام. لا تبدأي في البكاء ثانية، اغسلي الأطباق أولا. أخذت سندريلا جميع الأطباق وغسلتها. كانت تنام في العلية، كانت تبكي كل ليلة وتنام جائعة. وعندما رآها الطائر والفئران الصغيرة، أشفقوا عليها وصدقوها. ذات يوم أقام الملك حفلاً كبيراً ودعا إليه أهل المدينة. أراد الملك أن يختار ابنه فتاة ليتزوجها. أرسل الملك دعوة لكل فتاة شابة للحفل الكبير بقصره. يا أهالي المملكة، لدي رسالة من الملك إليكم. جميعكم مدعوون إلى الحفل الكبير يوم السبت القادم، حيث سيختار أميرة للأمير في المناسبة. كان الجميع يقفزون من السعادة. سندريلا أيضا كانت سعيدة ومتحمسة، فقد تمنت دائما أن تشاهد القصر. كانت أخت سندريلا تستعدان للحفل في هرج ومرج. هيا يا فتاتي، تحضرا للحفل. أريد أن يتزوج الأمير إحديكما، وأنت يا سندريلا ساعديهما ليستعد. بنتي لابد أن يكونا كالأميرات، إحداهما ستتزوج الأمير. يا أمي، الأمير سيتزوجني. سندريلا، اضبطي شعري وساعديني كي أستعد. لا يا سندريلا، أنا أولاً سأتزوج الأمير. كانت سندريلا طيبة وساعدت كلتا الأختين. أتمنى أن أذهب أنا أيضاً. هل يمكن أن أذهب؟ فأنا أتمنى أن أرى القصر وأحضر الحفل. هذا مستحيل. انظري إلى نفسك، ليس لديك حتى ثوبا ترتديه. سيسخر الجميع منك وستعرضيننا للإحراج. كيف تجرؤين حتى أن تسألي؟ وذهبت الأم والأختان إلى الحفل الكبير، وظلت سندريلا تبكي وحيدة وتذكرت أن لديها ثوب زفاف أمها، كان ممزقاً، وقتها بدأت تحيكة، وأصدقائها الطائر والفئران بدأوا في مساعدتها. هذا سيأخذ وقتا طويلا، وعندها سيكون الحفل قد انتهى. وفجأة ظهرت الجنية الطيبة. لا تبكي يا صغيرتي، سأرسلك إلى الحفل. من أنت؟ وكيف لهذا أن يحدث؟ الثوب ممزق وليس لدي ما أرتديه للحفل. لا تقلقي يا عزيزتي. جليب جليب هو. تبدلت ملابس سندريلا القديمة برداء جميل، وأشارت إلى قدميها فظهر حذاء زجاجي. قفز الفئران والطائر فوق اليقطين. جلي جلي بو. حولت اليقطين إلى عربة جميلة، وتحولت الفئران إلى أحصنة، وأصبح الطائر هو السائق. لكن أيتها الجنية، زوجة أبي وأختي سيكون هناك وسيغضبن جدا إذا رأينني. لا تقلقي، لن يعرفك أحد. ياه، شكرا أيتها الجنية، كم أنت طيبة. ولكن تذكري يا صغيرتي، السحر ينتهي عند منتصف الليل، تذكري أن تعودي قبلها. آه حسنا أيتها الجنية، سأنتبه لذلك. لوحت مودعة وانطلقت إلى الحفل. وعندما دخلت القاعة التفتت إليها جميع الرؤوس، ولن تتعرف عليها زوجة أبيها وأختها. كم هي جميلة. رآها الأمير الوسيم ووقع في حبها من أول نظرة. اقترب منها. يا سيدتي الجميلة، هل لي أن أنال شرف الرقص معك؟ نعم بالطبع. ولم يرقص الأمير مع واحدة أخرى، لم يستطع أن يبعد عيناه عن سندريلا. رقصت سندريلا مع الأمير طوال الليل حتى أنها نسيت تماما منتصف الليل. فجأة تذكرت كلام الجنية ووقعت عيناها على الساعة. ياه، علي الذهاب الآن. ولكن ما زال. وأثناء جريها سقطت فردة حذائها الزجاجي، ولم يكن لديها الوقت لاسترجاعها. ورأت الأميرة خلفها، جلست مسرعة في العربة وانطلقت. رأى الأمير حذاءها وأخذه سريعا. لماذا هربت هكذا؟ في منتصف الليل اختفت العربة في الطريق وتحولت إلى يقطينة ثانية. أخذت طريقا مختصرا وجرت ووصلت أخيرا إلى المنزل. سوف أجدها حتى لو اضطررت إلى البحث عنها في كل البلاد. أنا أريد أن أراها ثانية بأي ثمن. كان الأمير مصرا على أن يراها ثانية، فخرج مع رجاله للبحث عنها، وطرقوا بيتا بيتا. كان على كل فتاة في كل منزل أن تجرب الحذاء، ولكنه لم يناسب أي منهن. ووصلوا أخيرا إلى منزل سندريلا. مرحبا أيها الأمير. سيدتي، هل هناك أي فتاة في المنزل حضرت إلى الحفل؟ نعم بالتأكيد، ابنتي الاثنتين. أحضري ابنتيك، عليهما أن يجرب الحذاء. نحن نبحث عن فتاة كانت ترتدي هذا الحذاء. نعم، إحدى ابنتي قد تكون ارتدت هذا الحذاء. قامت الأختان بقياس الحذاء وحاول أن يحشر قدميهما، ولكنه لم يناسبهما. أهناك أحد آخر بالمنزل؟ لا لا لا، لدي ابنتان فقط. حبست زوجة الأب سندريلا في العلية حتى لا تتمكن من قياس الحذاء. علينا أن نفتش المنزل. فورا رأى أحد الرجال طريق العلية، وكان الباب مغلقا. هل هناك أحد بالداخل؟ تبعته زوجة الأب. لا لا لا لا لا، لا أحد هنا، لا تضيع وقتك يا سيدي. كسر الرجل القفل ودخل، وتفاجأ لرؤية فتاة جالسة قرب النافذة. لقد وجدت فتاة هنا. تجمع الأمير والرجال حولها وجعلوها تجرب الحذاء. الحذاء ناسب قدم سندريلا. صعقت زوجة الأب. لقد وجدتك أخيرا، إذن ما اسمك؟ سندريلا. وفورا جلس على إحدى ركبتيه وتقدم إليها. سندريلا، هل تتزوجينني؟ نعم نعم. أمسك الأمير يدها بين يديه وقبلها، ثم أخذ معه سندريلا إلى القصر. سعد الملك والملكة لرؤية سندريلا، ودعي والد سندريلا للاتفاق على الزفاف. تزوج الأمير وسندريلا وعاش في سعادة دائمة.